تذكرته من عقلي وهو من الورع. في غزوة من الغزوات كما في صحيح البخاري ومسلم، كانت القرعة قد وقعت على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانوا عائدين إلى المدينة. فلما كانوا بمنطقة يقال لها ذات الجيش، هذه منطقة ما بين مكة والمدينة، أو ببيداء من الأرض، مكث النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكانت أرضا ليس فيها ماء، إذن هي استراحة سريعة ثم بعد ذلك سيمضون، إنما استراحة للراحة أو للصلاة. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي بالجيش، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، إن عقدي قد ضاع. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كله من أجل عقد عائشة. يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ عائشة. من الرجال؟ أبوها. وما له وهو يحبها هذا الحب أن يقيم الجيش كله من أجل عقد عائشة؟ فغضب الناس على عائشة: نحن في مكان ما فيه ماء، كيف سنشرب؟ كيف سنصلي؟ فذهبوا إلى أبي بكر الصديق: يا أبا بكر، انظر ماذا فعلت ابنتك عائشة، أقامتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان ليس فيه ماء. فغضب أبو بكر الصديق فذهب حانقا على عائشة ليعاتبها. فلما جاءها وإذا النبي صلى الله عليه وسلم نائم على حجر عائشة، أو على حجر عائشة، كلاهما جائز، حجر بالفتح أو حجر بالكسر. فبدأ أبو بكر الصديق ينخسها ويتكلم عليها بهدوء، ينخسها: فعلت وفعلت وفعلت. تقول عائشة: والله ما منعني من أن أتحرك من نخس أبي بكر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم، فما أحببت أن أوقظه. والنخس في هذه المنطقة في أسفل البطن أصلا ما يتحمل الإنسان، لا إراديا يتحرك. أما عائشة تقول: غالبت نفسي فحاولت أن لا أتحرك مع نخس أبي بكر الصديق حتى لا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فما هو إلا أن نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بآية التيمم، فكانت فتحا وتيسيرا وسماحة وإعانة من الله عز وجل، ليس للجيش فقط بل للأمة الإسلامية كلها. حتى جاء أسيد بن الحضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أبي بكر الصديق وإلى عائشة وقال: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ نهاية القصة: بعدما أنزل الله آية التيمم ففرح الناس بها وأرادوا أن يمضوا، فركبت عائشة على جملها، فلما قام الجمل ماذا حصل؟ وجدوا العقد تحت الجمل. إذن القضية في ظاهرها شر، القضية في ظاهرها ضيق، فكانت سببا لتشريع يحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى عليه إلى قيام الساعة، وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عند الشان. والشاعر الآخر يقول: ادفع بصبرك حادث الأيام، وترج لطف الواحد العلام، لا تيأسن وإن تضايق كربها، ورماك ريب صروفها بسهام، فله تعالى بين ذلك فرجة تخفى على الأبصار والأوهام، كم من نجي بين أطراف القنا، وفريسة سلمت من الضرغام. سبحان الله، يحدث أن الفريسة يكاد يقضمها الأسد فينجيها الله سبحانه وتعالى. وأنا رأيت مشهدا في بعض الأفلام الوثائقية، فهد انقض على غزال، فلما أراد أن يقضي عليه جاء حافد الفهد، والذي يخيط الفهد من هو؟ من هو صائد؟ من هو المتطفل على الصائدين؟ الضبع. الضبع يجر على الفهد، فجر الضبع على الفهد في معركة حتى يسر الله للغزال أن قام

الله. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

الصراط وطهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا ظالما إلا قصمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا شهيدا إلا قتلته ولا أسيرا من المسلمين إلا فكفت أسره ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا وسطته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا محصورا إلا عافيته ولا عقيما إلا رزقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها طلا إلا عزنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا عالما بالسرائر يا عالما بالضمائر لا تجعل في نفس أحد منا حاجة إلا قضيتها اللهم لا تجعل في نفس أحد منا حاجة إلا قضيتها اللهم لا تجعل في نفس أحد منا حاجة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا اجعلنا بآبائنا وأمهاتنا بارين اللهم اجعلنا بآبائنا وأمهاتنا بارين ولحقوقهم قائمين اللهم اعف عنهم وعافهم واستر عيوبهم واشرح صدورهم ويسر امورهم واسعد قلوبهم واحسن خاتمتهم اللهم اشف مريضهم اللهم اشف مريضا وعاف مبتلاهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم إنهم رهائن أعمالهم اللهم فمن كان منهم معذبا شقيا حزينا فأبد عذابه وشقاءه وحزنه نعيما وسعادة فأبد عذابه نعيما وحزنه سعادة برحمتك يا أرحم الراحمين ونقص منهم من مات من آبائنا وأمهاتنا ومن أجدادنا وجداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق مداخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان من تعطف بالعز وطال به سبحان من لبث المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الفضل والنعم سبحان قابل توبة التائبين سبحان من وثقت بعفوه هفوات المذنبين سبحان من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحان الكبير المتعال سبحانك من إله أليم حيث أمهلتنا حين عطينا وقربت منا حين ابتهلنا إليك ودعونا فما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعا وما أرأفك على من أمر صحفنا على معاصينا فلم تفضحنا وقل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا هذا المعروف الذي لا ينقص أبدا ويا ذا المعروف الذي لا تحصى عددا من الذي دعاك فحرمته من الذي فر إليك فطرته من نقصد وأنت المقصود ومن يسأل وأنت صاحب الكرم والجود من الذي يجبر كسرنا وأنت بالقلوب جوابت يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر ما قدرناك حق قدرك وما عبدناك حق عبادتك قصرنا في حقك كثيرا وقتلنا عنك كثيرا يا الله يا الله يا الله يا سامع دعائنا يا من يرى مكاننا يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا يا عالما بالخافية يا مجيب الدعوات يا من ينزل في هذه الساعة إلى سماء الدنيا يقول هل من داع فأستجيب له من سائل فأعطيه اللهم إنا ندعوك ونستغفرك ونتوب إليك يا رب يا رب يا رب يا الله اعتق رقابنا من النار ان لك في كل ليله عتقاء من النار يا رب اجعلنا منهم اتوسل اليك برحمتنا اجب دعاءنا برحمتك اجب دعاءنا برحمتك اجب دعاءنا لا تكلنا الى انفسنا ولا الى اعمالنا طرفه عين لا حول ولا قوة لنا إلا بك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك سبحانك فيا الله أجب دعاءنا وأعتق رقابنا من النار أدم وجوهنا على النار يا رب لا يخرج هذا الشهر إلا وقد حجبت رقابنا من النار يا رب يا رب اكتبنا من عتقائك من النار يا حي يا قيوم لا تردنا خائبين لا تجعلنا من الخاسرين لا تجعلنا من المحرومين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وها نحن نودع شهرنا وقد نزلنا فيه قليلا من كثير وانقنا مطايانا بذلك سائلين فتقبل منا الدعاء والصلاه والصيام تقبل منا قراءه هذا القران يا حي يا قيوم اللهم اجعلها لك خالصة اللهم اجعلها أمامنا يوم القيامة شاهدة لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه إن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا الخلافة على باقينا وعمنا جميعا برحمتك اجمعنا جميعا في جنات عدن واجمعنا جميعا في جنات عدن برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وانا نسالك في هذا الشهر وفي هذه الليله المباركه وفي هذه الساعه المباركه ان تنصر دينك وكتابك وسنه نبيك، وانصر اخواننا المجاهدين في كل مكان، ارفع رايتهم وحط اجتهادهم واجمع كلمتهم. اللهم انصر اخواننا في سوريا وطال بهم البلاء واشتدت عليهم اللاواء وليس لهم الا انت حسبهم ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير، فنصرا من عندك وعزا وتمكينا لهم يا رب العالمين. إلهنا إن طاغية الشام قد تجبر وطغى وقد أظهر على عبادك قوته فأظهر له قوتك، أظهر له قوتك، شل أركانه، أخرس لسانه، اللهم عليك به، اللهم أرنا فيه ما تقر به عيوننا وتشفى به صدورنا ويذهب به غيظ قلوبنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما سألناك فأعطنا، وما نسألك فاتبعنا، وما قصرت عنه أعمالنا فبلغنا. إلهنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الله الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.